سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليهم. كانت الآيات السابقة تتحدث عن إباحة الإيمان لمن خشي العنت يعني الفاحشة، ثم قال في آخر الله تعالى يريد الله يبين لكم أفضل الطريق ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني أحسن ما كان عليه السابقين، ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. كررها لأهميتها، فالله تعالى يحب أن يتوب على المؤمنين ويحب التائبين، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيم، يعني إنما يميل بالناس ميلا عظيما الذين يتبعون الشهوات، يعني مثلا أصحاب فضائيات فاجرة، أصحاب مقاطع إباحية، أصحاب هؤلاء المتبعون للشهوات هم الذين يريدون أن يميلوا بالناس، وليس ميلا عاديا بل ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وفعلا يا أخوة الكرام، الإنسان إنما يعني تميز بكبح شهواته وأن تكون هواه تبعا لما جاء به الله ورسوله، فإذا أصبح متبعا لهواه ولشهواته ما له ميل عظيم، حتى إن الله سبحانه وتعالى سماه معبودا، يعني قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، خلاص جعل كأنه إله يطيعه وينهى، فيميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم عموما، الله تعالى يحب أن يخفف عن الناس، ولذلك كل أحكام الله تعالى يا أخواني ترى هي رحمة وتخفيف، وما قد تظن أنه في تشديد وفي حقيقتها رحمة لك وحفظ وصيانة. وخلق الإنسان ضعيفا عموما، وفي هذا الأمر خصوصا وهو أمر الشهوات، لأن السياق كله في الحديث عن هذه القضية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ الإنسان في نفسه وفي ما يشتهيه، فجعل له مصرفا شرعيا وهو الزواج ونحوه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأكل المال بالباطل إخواني له صور كثيرة، يعني أحيانا يكون رشوة، أحيانا يكون تحايل، غش، يعني له سبل كما لا يخفاكم كثيرة جدا. لكن يمكن من الأشياء التي قد يغفل عنها بعض الناس وهي أخذ مال الغير عن غير طيب خاطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المسلم إلا بطيب خاطر، يعني لابد أن تكون خاطره طيبة. افرض أنه باع مستحي أو أعطاك محرج أو أعطاك، يعني مثلا نحن مرات نسويها، مثلا نشوف قلم جميل عند صاحبه تقول الله فلان ما شاء الله خلق له زين، شو يسوي؟ يقول تفضل، ويعطيك اياه حياء وهو راغب فيه، فان اعطاك اياه حياء لم يجز لك ان تاخذه، لان ما اعطاك اياه عن طيب خاطر، اعطاك اياه حياء وخجل واحراج. ولذلك هذا للاسف من اكل اموال الناس بالباطل، ولذلك ينبغي يا اخوان التنبه لهذه القضيه، لان هذا يحصل كثيرا. بل بعض الناس الله يهديه يعني يتعمد إحراج إخوانه حتى يعطونه من حاجاتهم يعني. ثم قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لا يجوز الأكل المال الباطل إلا يعني لابد أن يكون تجارة بيع وشراء ونحوه عن تراضي، لابد فيها الرضا ظاهر من الطرفين، يعني إذا لم يكن راضيا فلا يجوز أن يبيعه ولا يجوز أن يشتريه. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية نص في النهي عن قتل النفس، والسبب في ذلك إخواني أن الإنسان لا يقدم على مثل هذا قتل النفس إلا أن يكون ساخطا على قضاء الله وقدره، غير راض بقضاء الله. يعني تجد إنسان مثلا فقير أو مبتلى أو غير ذلك، فيطلب أن يقتل نفسه أو يحاول أن يقتل نفسه، وهذا لا شك أنه من الشيطان. أصلا نحن من أصول إيماننا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فدليل الإيمان الرضا بأمر الله وقدره ولو كان فيه شيء من المرارة والشدة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان مدام عنده فسحة في الحياة فهي فرصة له في التوبة والإنابة والرجوع. يعني كل ما طال عمر الإنسان كان عنده فرصة الرجوع والتوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب، وهذه فرصة قد لا تتكرر، فقتل النفس يمنع الإنسان من هذه الفرصة. أيضا كل ما طال عمر الإنسان وحسن عمله كان خير له، يعني أيضا طول العمر زيادة في الطاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، يعني طول عمره وسوء عمله، أعوذ بالله. فلذلك نهى الشرع عن قتل النفس نهيا شديدا. جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يوم القيامة يجع بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يوم القيامة يتجرعه في النار خالدا مخلدا فيها. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من طرق قتل النفس وحكم عليهم بالخلود عياذ بالله في النار، وهذا شيء مرعب يعني. وإن كان الانتحار ليس كفرا، لكنه إذا كان يخالطه شيء آخر، يعني مثلا إذا كان ساخطا بقدر الله فهذا ناقض من نواقض الإيمان. إذا يعني اجتمع معه شيء آخر فلا شك أنه جدا خطير. الآن في ما يسمى العصر الحديث والتطور اخترعوا شيء يسموه القتل الرحيم، وهو أن يقتل الإنسان نفسه بطريقة يعني هادئة. فإذا كان مريضا أو كان كبير السن أو كان يقول له شايف يعطيك إبرة وتقتل نفسك، فجرأوا الناس على قتل أنفسهم، بل شرعوا قوانين تجيز هذا، تجيز قتل النفس، وهذا سبحان الله يعني من المنكر العظيم. قال الله تعالى بعد هذا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالأمر يعني جدا خطير. يدخل في هذا في قتل النفس أو النهي عن قتل النفس أن يعرضها لما هو احتمال أن يموت بسبب، يعني مثلا شباب يقحصون، طيب التقحيص هذا تعريض للنفس القتل، ممكن يموت. رجل يدخن يعني مع احترامي، لكن التدخين تعريض للنفس القتل. وهكذا يعني كل ما يهيئ ويؤدي إلى القتل فيدخل أيضا في النهي في هذه الآية. ثم قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذنوب كما لا يخفاكم صغائر وكبائر. الكبائر هي ما ترتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا وفي الآخرة، والصغائر ما سوى ذلك، كل ما نهى الله عنه مما لم يرتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا والآخرة فهو صغيرة. طيب من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الذي يجتنب الكبائر يكفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، وهذه رحمة عظيمة والله يا أخوان، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا حفظ نفسه من الكبائر الصغائر التي قد يقع فيها يترجى أنها تكفر إن شاء الله تعالى بترك هذا الكبائر وبالصلاة بعد الصلاة ورمضان بعد رمضان والعمرة بعد العمرة والحج بعد الحج. وندخلكم مدخلا كريما، جمهور السلف على المدخل الكريم هنا هو الجنة نسأل الله تعالى من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله بفضله. هذه الآية نزلت بسبب وهي أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الرجال ذهبوا بالأجر يجاهدون في سبيل الله ويصلون في الجمعة والجماعة وليس لنا من ذلك شيء. فقال أنزل الله تعالى هذه الآيات ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وأيضا للنساء لهن نصيب مما اكتسبن يعني لهن أعمال خاصة بهن أجرهن كبير. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل نجاهد يعني نشوف الرجال جاهدوا وأجر جهاد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا شوكة فيه يعني لا سلاح فيه الحج والعمرة. إذا المرأة إذا حجت واعتمرت كان أجرها كأجر المجاهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع زوجها وحفظت فرجها يعني حصنت بيتها كان قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالمرأة أيضا لها فضل خاص ليس الرجال والرجال لهم فضل خاص ليس النساء. قال الله تعالى واسألوا الله من فضله اسأل الله من فضله وأبشر الله تعالى يعطيك على قدرتك وحالك فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. نزلت هذه الآيات في بداية الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين إلى المدينة حصل كما تعلمون ما يسمى بالمؤاخاة. المؤاخاة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجرين وأنصارهم. فكان الأنصار يعني يشركونهم في بيوتهم يشركون المهاجرين في بيوتهم وفي أعمالهم حتى بعد ذلك أغنى الله المهاجرين واستقلوا في بيوتهم. لكن هذه الفترة فترة المؤاخاة وصلوا مرحلة أنهم يرثوا بعضهم بعضا يعني من شدة المحبة وشدة توثيق العلاقة. فنزلت هذه الآية لتنسخ الميراث وتبقي المودة والمحبة. فقال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم الذين كان بينكم وبينهم أيمان وعهد ومواخاة فآتوهم نصيبهم يعني من المحبة والتقدير إن الله كان على كل شيء شهيدا. يعني يمكن هذه الآية وأتمنى ما فضل الله من بعضكم على بعض النساء نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن آية مركزية في الرد على النسوية في هذا العصر. تعرفون يعني منهج النسوية الآن هي المشاركة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة فيسعون لما يسمى بإزالة الفوارق يعني التي سببها جنس الإنسان. وهذا لا شك أنه معارضة لأمر الله وقدره. فالله تعالى يقول الرجال لهم نصيب والنساء لهم نصيب ولا يجوز للمرأة أن تتمنى ما للرجل ولا تتمنوا ما فضل الله. فبينما الواقع النسويات الآن يقول لا إحنا كرجال ما نريد ما نريد ما يفعله الرجال ونريد. فالشيطان يعني نفخ فيهم في هذا الأمر حتى عصوا الله بهذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله.